فإذا من لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة فمن وما تفعلوا من خير من خير يعلمه الله الحج فإذا أكرم يقول ربنا فلا إثم عليه لأجل